أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة التي إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله، قال في كتابه دلائل النبوة: باب استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة الله تعالى إياه في الصبيان، ثم دعائه بالكشف حين شكوا إليه كثرة المطر، وإجابة الله تعالى إياه فيما دعاه وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال أنبأنا عباس بن الوليد بن مجد، قال أخبرني أبي، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال حدثنا أنس بن مالك، قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ عبد الله. أحسن الله إليكم وبه إليه. قال حدثنا أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب الناس، فأتاه أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثارت سحاب كأمثال الجبال، ثم لم ينزل على المنبر حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو قال رجل غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما يشير بيديه لناحية من السحاب إلا انفرجت حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي وادي قناة شهرا، ولم يجيء أحد قناة وادي قناة شهرا نعم ولم يجيء أحد من ناحية من ايه النواحي فلم يجئ ولم يجيء أحد ولم يجئ أحد من ناحية من النواحي إلا حدث بالجود. قال: على أخبرنا أبو المؤلف. علي الحسين بن محمد الرزباري، قال أنبأنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله، داسة قال حدثنا مسدد، ها ساكنة قال أنبأنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ويونس بن عبيد عن ثابت عن أنس قال قد أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله شغلك عليه كتاب وسلم، بدل شغلك كتاب بدل ما انت عامل كده. فبينا هو يخطبنا يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك القراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا. فمد يده ودعا، قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة، فهاجت ريح ثم أنشأت سحابا ثم اجتمعت ثم أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم نزل نمطر إلى يوم الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره. هي تتعب عينيك ليه؟ مش متشكل. عندك متشكل؟ اه ماشي، هم فقام تكبر إليه. يا عم. ايوه كده، كبر الخط. مش اعكل. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، فادعوا الله أن يحبسه. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب يتصدى حول المدينة كأنه إكليل. قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة، قال حدثنا جعفر بن عنسبة، قال حدثنا عبادة ها بن عنبسة عنبسة، قال حدثنا عبادة بن زياد الأزدي عن سعيد بن خثيم الهلالي تمام. قطع الصوت. قال أخبرنا أبو بكر أحمد أبو زكريا. أبو زكريا قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أنبانا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة قال حدثنا جعفر بن عنبسة قال حدثنا عبادة بن زياد الأزدي عن سعيد بن خثيم الهلالي الأزدي عن سعيد عن سعيد بن خثيم الهلالي وحدثنا قال حدثنا أبو عم عبادة بن زياد الأزدي عن سعيد بن خثيم الهلالي قالوا أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحارث الفقيه الفقيه الأصبهاني وقال أنبأنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا أحمد بن رشيد بن خثيم الهلالي قال حدثنا أبو معمر سعيد بن خثيم عمي عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعير يبط ولا صبي يصيح وأنشده أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الصبي استكانة من الجوع ضعفا ما يمر ولا يخلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى صعد المنبر ثم رفع يديه إلى السماء فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائس نافعا غير ضار تملأ به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها وكذلك ومريعا تخرج أيضا تروى مربعا من الربيع يعني. فوالله ما رد يديه إلى نحره حتى ألقت السماء بأبراقها وجاء أهل البيطانة يعنيون يا رسول الله الغرق الغرق فرفع يديه إلى السماء ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا فانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كإكليل فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال لله در أبي طالب لو كان حيا قرنا عيناه من ينشدنا قوله فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله كأنك أردت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلال من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل كذبتم وبيت الله يبزي كذبتم وبيت الله يبزي وبيت الله كذبتم وبيت الله يبزي محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل قال وقام رجل من كنانة وقال لك الحمد والحمد ممن شكر سقينا بوجه النبي المطر دعا الله خالقه دعا الله خالقه دعوة إليه وأشخص منه البصر فلم يك إلا كإلقاء الرداء أو أسرع حتى رأينا الدرر رقاق العوالي جم البعاق أغاث به الله علينا مضر وكان كما قال عمه أغاث به الله عينا مضر أغاث به الله عينا مضر وكان كما قال عمه أبو طالب أبيض ذو غرر به الله يسقي الغمام وهذا العيان لذاك الخبر ومن يشكر الله يلقى المزيد ومن يغفر الله يلقى الغير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يك شاعر يحسن فقد أحسنت ولو أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو أحمد محمد بن أحمد بن شعيب العدل قال حدثنا أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن صالح التمار بالبصرة قال حدثنا أحمد بن رشيد بن خثيم الكوفي الهلالي الخزاز قال حدثنا عمي سعيد بن خثيم عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ أتاه أعرابي فقال أتيناك فذكره زاد فيه فحمد الله وأثنى عليه ثم رفع يديه إلى السماء وزاد في الدعاء سريعا قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي وعبد الله بن عقيل بن عقيل قال حدثنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم عن أبيه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب فأذكر قول الشاعر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل. قال أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا عبد الله بن مصعب قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا محمد بن أبي ذئب المدني عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب بن الجمحي عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السلمي قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة 12 رجلا فيهم خارجة بن حصن والحر بن قيس وهو أصغرهم ابن أخي عيينة بن حصن فنزلوا في دار رملة بنت الحارث من الأنصار وقدموا على إبل صغار عجاف وهم مسنتون فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم فقالوا يا رسول الله أسنتت بلادنا وأجدب جنابنا وحاربت عيالنا وهلكت مواشينا فادعوا ربك أن يغيثنا وتشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ويلك أنا شفعت إلى ربي فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه لا إله إلا الله العظيم وسع كرسي السماوات والأرض وهو يئط من عظمته وجلاله كما يئط الرجل الجديد الرحل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضحك من شعثكم وأذاكم وقرب غياثكم. فقال الأعرابي أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقال الأعرابي لن نعدم يا رسول الله من رب يضحك خيرا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وتكلم بكلمات ورفع يديه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. فرفع يديه حتى رؤيا يا إبطيه وكان مما حفظ من دعائه اللهم اسق بلدك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت واللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. فقام أبو لبابة بن عبد المنذر فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو لبابة التمر في المرابد 3 مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره. قال فلا والله ما في السماء من قزع ما بين المسجد والسبع. التمر في المربد عشان المياه هتبوظه. ثعلب مربده. قال فلا والله ما في السماء من قزعة ولا سحاب وما بين المسجد وسلع من بناء ولا دار فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وهم ينظرون ثم أمطرت فوالله ما رأوا الشمس 6. وقام أبو لباب عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره لئلا يخرج التمر منه. فقال الرجل يا رسول الله يعني الذي سأله أن يستسقي لهم هلكت الأموال وانقطعت السبل. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر ورفع يديه مدا حتى رؤي بياض إبطيه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابر الشجر فانجابت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن علي بن المؤمل قال أنبأنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد محمد بن حماد الطهراني قال أنبأنا سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسندي بن عبد ربه عن عبد الله بن أبي أويس عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي أمامة بن عبد المنذر عن أبي أمامة بن عبد المنذر الأنصاري قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فقام أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد فما في السماء سحاب نراه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا، فقام أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة يسد ثعلب مربده بإزاره، فأسرت السماء ومطرت، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طاف الأنصار بأبي لبابة يقولون له يا أبا لبابة إن السماء والله لن تقلع حتى تقوم عريانا تسد ثعلب مربدك بإزارك، فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فقام أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره فأقلعت السماء. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أنبأنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الضحى في المسجد فكبر 3 تكبيرات، ثم قال اللهم اسقنا 3، اللهم ارزقنا سمنا ولبنا وشحما ولحما وما نرى في السماء سحابا، فسارت ريح وغيره، ثم اجتمع سحاب فغبت السماء، فصاح أهل الأسواق، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت أمشي بمشيه وهو يقول هذا حدثكم عهدا بربه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أنبانا أبو بكر أحمد بن سليمان هذا الفقيه أحدثكم عهدا، نعم، أحدثكم عهدا وهو يقول هذا أحدثكم عهدا بربه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أنبانا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم ابن مكرم قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد بن السبط قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب البهري حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، بس أو مرة بن كعب البهزي قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي حدثنا نعم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أبوك واحذر، قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مضر، أتاه أبو سفيان فقال يا رسول الله إن قومك قد هلكوا فادعوا الله أحمد لهم، بن قال سلمان شعبة. الفقيه. وزاد حبيب بن أبي ثابت فيه بهذا الإسناد أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني آتيك من عند قوم لم يخطم لهم فحل ولم يتزود لهم راع ولم يتزود لهم راع. ثم رجع إلى حديث عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا طبقا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير رائس. قال شعبة وزاد حبيب بن أبي ثابت قال فما لبثت إلا جمعة حتى مطرنا. باب استسقاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابة الله تعالى في سقياهم. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسندي ابن عبدويه نعم صفحة 244 قال أنبأنا سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسندي ابن عبدويه عن عبد الله بن أبي ويس آخر الصفحة الأخير 45 أحمد بن سلمان الفقيه النداد نعم. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي قال أنبأنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني إيه؟ نعم. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان الصفاح. قال أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن عمه ثمامة عن أنس قال كان عمر إذا قحطوا خرج فاستسقى وأخرج معه العباس فقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. وفي رواية الزعفراني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فاسقينا وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبينا فاسقنا فيسقون. صح يا سيدنا الكلام ده؟ نعم صحيح الكلام ده؟ ايه تعبت؟ نعم؟ تعبت؟ لا انا بسأل صحيح انت فعلا. قصدك التوسل يعني؟ طيب ما هو لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، توسلوا بدعاء الحي العباس، قم يا عباس فادعو، كما استسقى معاوية بالأسود الجرشي، قم يا أسود، رجل زاهد عابد. لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندما أراه أن يدعو يستسقي ويؤمنون، فعمر أمر عباس أن يستسقي ويؤمنون على استسقائه. أحسن الله إليك. يعني قال كنا نتوسل إليك بنبينا يعني في حياتي، يعني نقول يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، يا عباس ادعو الله أن يسقينا، يا أسود ادعو الله أن يسقينا. مش نقول له يا بجاه نبينا تسقينا والنبي موجود، أو بجاه العباس أو كذا، لا. هو ده الذي حصل، كنا نستسقي. ماذا كانوا يعملون؟ يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا أن يسقينا. نعم. قال باب ما جاء في استسقاء انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الارضي. قال اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمي قال انبانا ابو احمد الحافظ قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن شعيب الفزاري قال حدثنا ابن ابي الشوارب قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني قال جاء قيم بقول لك العري الازهري هيضرب عليك. مين؟ ابو عمر. لا جاء هو قيم بيسال بيستفسر مش بي جاء قيم أنس بن مالك في أرضه فقال يا أبا حمزة أعطشت أرضك؟ فتردى ثم خرج إلى البرية ثم صلى ما قضى الله له ثم دعا، فثارت سحابة فجاءت وغشيت أرضه ومطرت حتى ملأت صهريجه، وذلك في الصيف. فأرسل بعض أهله فقال انظروا أين بلغت، أين بلغت، فإذا هي لم تعد أرضه. هو مش بيقول له أبا حمزة عاطش الأرض ولا بيقاتل؟ ولا بيقاتل؟ لا هي عطشت بيقول عاطش. فتردى من الرداء مش بالألف، الألف اللينة. ثم خرج إلى البرية ثم صلى ما قضى الله ثم دعا فثارت سحابته. يا أبا حمزة عطشت أرضك. أحسن الله إليكم. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التمر الموروث عن يعني عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه حتى قضى منه دينه وكأنه لم ينقص منه شيء وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأثر ده معلق عليه تحت كده اللي هو إيه، أخرجه ابن عساكر، قلت المجلد 9 صفحة 365 والنبلاء الثالث صفحة 400. مش عارف كنت ببحث في إيه، 3/400. المفروض الواحد أي فايدة يكتبها يكتب سنة تقييدها دي، ما أعرفش بقى متى كانت. من قرأت قبل كده ولا إيه؟ مش فاكر، ولا في بحث يمكن، حديث الاستسقاء. نعم. قال أخبرنا أبو قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. كلية على هنا؟ نعم. لا مش كلية. ما فيش أه صحيح. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا شيبان عن فراس قال الشعبي فحدثني جابر بن عبد الله ان اباه استشهد يوم احد وترك 6 بنات وترك عليه دينا كثيرا، فلما حضر جذاذ النخل قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت ان والدي استشهد يوم احد وترك عليه دين كثير، فانا احب ان يراك الغرم فأنا أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب بيدر فبيدر كل تمر على ناحية ففعلت، ثم دعوته فلما نظروا إلي أعزوا بي في تلك أعزوا أعزوا أغرو أغرو بي أعزوا بي تلك أغرو أغرو بالغين والراء أغرو فلما نظروا إلي أغروا به تلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات، ثم جلس عليه، ثم قال ادعوا أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن أدى الله أمانة والدي ولا أرجع إلى إخوتي بتمرة. فسلم والله البيادر كلها حتى أنظر إلى البيدر سلم. فسلم والله البيادر كلها، أو فسلم الله البيادر كلها. نعم. مفيش فسلم الله البيادرة كلها حتى أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص منه تمرة واحدة. قال أخبرني أبو عبد الله حافظ أبو طالب، رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سابق أو عن الفضل بن يعقوب عن محمد بن سابق. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو طاهر الفقيه وابو زكريا بن اسحاق وابو سعيد بن ابي عمرو قالوا حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب. نعم. فين ده؟ ابو زكريا بن ابي اسحاق. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبانا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبانا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهود ليأخذ تمر نخلي بالذي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى فيها، ثم قال يا جابر جد له فأوفيه الذي له، فجد بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضلت له 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي فعل، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد وقاه وأخبره بالفضل الذي فضل أنه قد وفاه وأخبره بالفضل الذي فضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال عمر رضي الله عنه لقد علمت حيث مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله عز وجل فيها. رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض، وهذا لا يخالف الأول، فإن الأول في سائر الغرماء الذين حضروا وحضر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوفاهم ديونهم، وهذا في اليهودي الذي أتاه بعدهم وطالب بدينه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجد ما بقي على النخلات وإيفائه حقه والله أعلم. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بعير جابر بن عبد الله، وقد أعيا حتى صار ببركة دعائه في أول الركب، وما ظهر فيه وفي فرس أبي طلحة بركوبه وفي دابة جعيل الأشجعي وفي ناقة الفتى ببركته من آثار النبوة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو منصور محمد بن قاسم العتكي قال أنبأنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، فقال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا له، فسار سيرا لم يسير مثله، ثم قال بعنيه بأوقية. نعم. ثم قال بعنيه بأوقية، قلت لا، قال بعنيه بأوقيتين، فبعته واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على أثري وقال أترى أني ما كستك ما كستك ما كستك أني ما يعني كستك لآخذ جملك، خذ خذ نقدني، وقال أترى أني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك وهمالك وهما لك. رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن زكريا بن أبي زائدة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحفص قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله قال أنبأنا ابن سفيان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال أنصتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير، فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عليل. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. قال فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قلت بخير قد أصابته بركتك. قال أفتبيعني؟ وذكر باقي الحديث. رواه مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا علي بن محمد بن علي المقرئ قال أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال أتى علي قال حدثني أيوب قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري فنقصه فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه فما أقدر عليه. فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه، فبعته منه بخمس أواق. قلت على أن لي ظهره إلى المدينة. قال ولك ظهره إلى المدينة. فلما قدمت المدينة أتيت فزادني أوقية ثم وهبه لي. رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال فزع الناس فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه فقال لن تراعوا إنه لبحر، فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم. رواه البخاري في الصحيح عن الفضل بن سهل عن الحسن بن محمد قال أخبرنا أبو بكر القاضي قال حدثنا محمد بن حامد الهروي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا رافع بن سلمة بن زياد قال حدثني عبد الله بن أبي الجعد الأشجعي عن جعيل الأشجعي قال غزلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وأنا على فرس لجعفاء ضعيفة، قال فكنت في أخريات الناس فلحقني عجفاء. نعم، على فرس لي عجفاء. وأنا على فرس لي عجفاء ضعيفة، قال فكنت في أخريات الناس فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سري يا صاحب الفرس. الفتة مش مظبوطة النهاردة. فقال سر يا صاحب الفرس، فقلت يا رسول الله عجفاء ضعيفة. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفاقة معه فضربها بها وقال اللهم بارك له فيها. قال فلقد رأيتني ما أمسك رأسه إن تقدم الناس. قال فلقد بعت من بطنها ب12,000. وأخبرنا أبو سعيد الخليل بن أحمد البستي القاضي قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أبو العباس أحمد بن مظفر البكري قال حدثنا ابن أبي خيثمة قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا رافع بن سلمة الأشجعي فذكره بإسنادي ومعناه. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال حدثنا أبو سالم بن يزيد بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن قيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فتى فقال إني تزوجت امرأة، فقال هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا، قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ فذكر شيئا، قال فكأنهم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذه الجبال، ما عندنا اليوم شيء نعطيك، ولكن سأبعثك في وجه تصيب فيه. فبعث بعثا إلى بني عبس وبعث الرجل فيهم فأتاه فقال يا رسول الله أعيتني ناقتي أن تنبعث. قال فناول رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمعتمد عليه للقيام فأتاه فضربها برجلي. قال أبو هريرة والذي نفسي بيدي لقد رأيتها تسبق القائد. رواه مسلم في صحيح عن يحيى بن معين عن مروان قال اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق المزكي قال انبانا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال انبانا ابو احمد محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن عوف قال انبانا الاعمش عن مجاهد ان رجلا اشترى بعيرا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اشتريت بعيرا فادعو الله ان يبارك لي فيه فقال اللهم بارك له فيه فلم يلبث الا يسيرا ان نفق ثم اشترى بعيرا اخر فاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فأتي به رسول الله فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني شريت بعيرين فدعوت الله فأتى به رسول الله نعم ثم اشترى بعيرا آخر فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني شريت بعيرين فدعوت الله أن يبارك لي فيهما فدعو الله أن يحملني عليه قال فقال اللهم احمله عليه قال فمكث عنده 20 سنة هذا مرسل ودعاؤه صار إلى أمر الآخرة في مرتين الأوليين ثم سأله صاحب البعير الدعاء بأن يحمله عليه وقعت الإجابة إليه صلى الله عليه وسلم أفضل زكاة وأطيبها وأنماها صلى الله عليه وسلم. كمل. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تصرع وتنكشف بالعافية إن لم تصبر أو بأن لا تنكشف إن صبرت ولا الجنة وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. قال أخبرنا أبو طاهر الفقي قال أنبانا أبو سعيد عبد الله بن يعقوب الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا محمد بن أبي عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عن قال حدثنا يحيى بن سعيد الماليني قال وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا عمران بن مسلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي فقال إن شئت صبرت فلك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت أصبر قالت فإني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف فدعا لها. لفظ حديث مسدد رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن عبيد الله القواريري عن يحيى قال أخبرني أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أحمد بن محمد النسوي قال حدثنا حماد بن شاكر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد قال أنبأنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفرة تلك المرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. قال باب ما جاء في استئذان الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرساله إياها إلى أهل قباء لتكون لهم كفارة وظهور ما ظهر في ذلك من آثار النبوة. قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل قال حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله المقري قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أم طارق مولاة سعد قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فسكت سعد ثم عاد فسكت سعد ثم عاد فسكت سعد فتصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال فأرسلني سعد إلي أنه لم يمنعنا أن تأذن لك إلا أن أردنا أن نأذن لك أنه لم يمنعنا أن نأذن لك إلا أن أردنا أن تزيدنا فسمعت صوتا على الباب يستأذن ولا أرى شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت قالت أنا أم ملدم قال لا مرحبا بك ولا أهلا تهدين إلى أهل قباء قالت نعم قال فاذهبي إليهم قال أخبرنا أبو محمد الموصلي قال حدثنا أبو عثمان البصري قال حدثنا أبو أحمد قال أنبأنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الحمى قد اشتدت علينا فقال إن شئتم أن ترفع عنكم رفعت وإن شئتم كان طهورا قالوا بل تكون لنا طهورا قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا تميم بن محمد قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جابر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عمرو قال أتت الحمى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنت عليه فقال من أنت قالت أم ملدم قال أتريدين أهل قباء قالت نعم قال فحموا ولقوا منها شدة فاشتكوا إليه قالوا يا رسول الله لقينا من الحمى قال إن شئتم دعوا الله فكشفها عنكم وإن شئتم كانت لكم طهورا قالوا بل تكون لنا طهورا قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني هشام بن لاحق قال هشام بن لاحق أبو عثمان المدائني سنة 85 ومائة. قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. وبي عن سلمان الفارسي قال: استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا الحمى، أبرئ اللحم وأمص الدم. قال: اذهبي إلى أهل قباء. فأتتهم فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصفرت وجوههم، فشكوا الحمى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شئتم، ان شئتم دعوت الله عز وجل فكشفها عنكم، وان شئتم تركتموها فاسقطت ذنوبكم. قالوا: بل ندعها يا رسول بل ندعوها يا رسول الله. قال: اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا قرة بن حبيب الغنوي قال حدثنا إياس بن أبي تميمة عن عطاء عن أبي هريرة قال: جاءت الحمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابعثني إلى أحب قومك أو إلى أحب أصحابك إليك شك قرة. فقال: اذهبي إلى الأنصار. قال: فذهبت فصبت عليهم فصرعتهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد أتت علينا، فادعوا الله لنا بالشفاء. قال: فدعا لهم فكشفت عنهم. قال: فاتبعتهم امرأة فقالت: يا رسول الله، ادعوا الله لي، إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت لهم. فقال: أيما أحب إليك، أن أدعو لك فيكشف عنك، أو تصبرين وتجب لك الجنة؟ فقالت: لا والله يا رسول الله، بل أصبر ثلاثا ولا أجعل من الله بجنتي خطرا أبدا. قلت: يحتمل أن يكون هذا في قوم آخرين من الأنصار، والله أعلم. قال: أنباني أبو عبد الرحمن السلمي أن أبا الحسن بن صبيح أخبرهم صحيح. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه عن ابن شيرويه قال حدثنا إسحاق شيرويه شيرويه شيرو. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عاصم عبد الله بن عبيد من أهل عبادان قال أنبأنا المحبر بن هارون عن أبي يزيد المقرئ عن عبد الرحمن بن المرقع قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قس عند أهل الحديث شروية، وعند اللغويين شيروية. نعم. عن عبد الرحمن بن المرقع قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على 18 سهما، فجعل لكل 100 سهما وهي مخضرة من الفواكه، فواقع الناس الفاكهة فمغثتهم الحمى، فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم شكوا فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى رائد الموت وسجن الله في الارض، وهي قطعه من النار، فاذا اخذتهم فبردوا لها الماء في الشنان فصبوها عليكم بين الصلاتين يعني المغرب والعشاء. قال: ففعلوا ذلك فذهب قالوا ففعلوا فذهب عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يخلق وعاء اذا ملئ شرا من البط، فان كان لا بد فجعلوا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح. قال: باب ما جاء في رشي. احسن الله اليك، بارك الله فيك. قال: باب ما جاء قال باب ما جاء في رشه على جابر بن عبد الله من وضوئه حتى عقل بعدما كان لا يعقل صلى الله عليه وسلم. ورنا أبو عبد الله الحافظ بس الحين نبدأ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا وهيب قال أخبرني ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة فوجدني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ فرش منه علي، فأفقت فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أخرجه الصحيح من حديث ابن جريج ابن. باب ما جاء في أمره بالغسل للمعين وما ظهر فيه من الشفاء. أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير عن مالك قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلوبط سهل بن حنيف مكانه فأتى رسول الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سعد بن حنيف والله ما يرفع رأسه؟ فقال هل تتهمون به أحدا؟ قالوا نتهم به عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ ألا بركت؟ اغسل له. فغسل له عامر وجو يديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره من قدح في قدح، ثم صب عليه. فراح سهل بن حنيف مع الناس ليس به بأس. قال ابن بكر داخلة إزاره والثوب الذي يلي جلده. باب ما جاء في أمره الرجل الذي شكى إليه استقلاق بطن أخيه ثقيل عسل ما جعل الله تعالى فيه من الشفاء، وليس ذلك من الطب السبيل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو ندام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي قد استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فسقاه. ثم جاء فقال قد سقيته فلم يزده إلا استقلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا فسقاه. ثم جاء فقال قد سقيته فلم يزده إلا استقلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة صدق الله وكذب بطن أخي اسقيه عسلا، فسقاه فبرأ. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن محمد بن بشار بن دار. باب ما في تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه حين لم يصبر وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو علي حامد بن محمد الهروي قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر الخطمي أنه قال سمعت عامر بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي أن يعافيني، قال فإن شئت أخرت ذلك فهو خير لك وإن شئت دعوت الله. قال فأخرته؟ قال فادعه. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها لي، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. هذا لفظ حديث العباس. زاد محمد بن يونس في روايته قال فقام وقد أبصر، ورويناه في كتاب الدعاء بإسناد صحيح عن الروح بن عبادة عن شعبة ففعل الرجل فبرأ. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الربالي بمكة قال حدثنا محمد بن علي بن يزيد الصاوي قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي قال حدثني أبي عن روح بن قاسم عن أبي جعفر المديني وهو الخطمي عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير فشكى إليه ذهب بصري، فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت الميضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا طال الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط. أخبرنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد رحمه الله قال أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال كتاب الزهد لأبي سعيد الزاهد ما قرأناه، لم نقرأه في كتب الزهد، وابن الأعرابي أيضا لم نقرأه. قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا العباس بن الفرج قال حدثنا إسماعيل بن شبيب قال حدثنا أبي عن روح بن قاسم عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة بن سعيد بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجته، وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه. ده أيضا الحديث ده فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام الدعاء، لأنه قال اللهم شفعه فيه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له ويقبل الله عز وجل دعاءه فيكون شفيعا. فهم عبد الله؟ سمع يعني؟ أحسن الله إليك. فشكى إليه ذا فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضاءة فتوضأ ثم أت المسجد فصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي واذكر حاجتك ثم رح حتى أرفع. فانطلق الرجل وصنع ذلك، ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة، فقال انظر ما كانت لك من حاجة. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته. فقال له عثمان بن حنيف ما كلمته ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكى إليه ذا بصره. شكى ألف يابسة ليس كذلك، شكى يشكو لأنه منقلب عن واو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تصبر؟ فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي. فقال ائت الميضاءة فتوضأ وصل لركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل الرجل كأن لم يكن به ضرر. وقد رواه أحمد بن شبيب عن سعيد عن أبيه أيضا مقوله. ده ضعيف أصلا، إسماعيل بن شبيب في الإسناد ده منكر الحديث، الحديث الصحيح اللي السابق الأول اللي في الباب اللي هو بتاع ابو امامه، ده ابو امامه بيكلمه يقول له يقول يا رسول الله كده والرسول مش موجود. اسماعيل بن شبيب ضعيف الحديث ومنكر الحديث. قال اخبرنا ابو علي الحسن بن احمد بن ابراهيم بن شاذان قال انبانا عبد الله بن جعفر بن درستويا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد فذكره بطوله، وهذه زياده الحقتها به في شهر رمضان سنه 44. عمل حسابه وكتب التاريخ. ربنا يحفظكم سيدي. رواه ايضا هشام الدستوي جعفر عن ابي امامه بن سهل عن عمه وهو عثمان بن حنيف. باب ما جاء في تعليمه. علم عليها. هذه زياده الحقتها به في شهر رمضان سنه 44، يعني بعد المئة الرابعه. قال باب ما جاء في تعليمه عائشه رضي الله عنها دعاء الحمى فقالته فذهبت. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ربه جار إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا منصور بن حمزة عن ولد أنس بن مالك عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي معوكة فقال ما لي أراك هكذا، فقالت بأبي وأمي هذه الحمى وسبتها، فقال لا تسبها فإنها مأمورة، ولكن إن شئت علمتك كلمات إذا تلوتهم أذهبها الله تعالى عنك. قالت فعلمني، قال قولي اللهم ارحم جلدي الرقيق وعظم الدقيق من شدة الحريق يا أم ملدم إن كنت طيب. خلاص كده. اللهم ارحم جلدي الرقيق وعظم الدقيق من شدة الحريق يا أم ملدم إن كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدعي رأسي ولا تنتني الفم ولا تأكلي اللحم ولا تصدعي ماشي ولا تصدعي الرأس ولا تنتني الفم وتصدعي. نعم ولا أهم حاجة يعني في وجع في الدماغ بعيد عننا ولا تأكل اللحم ولا تشرب الدم وتحولي مني إلى من اتخذ مع الله إلها آخر. قال فقالتها فذهبت عنها. منكر طبعا ضعيف. عبد الملك بن عبد ربه. باب ما جاء في دعائه لصاحب القرحة حتى صح وبرئت القرحة. مرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو العباس محمد بن عفوة قال أنبأنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا ابن لهيعة عن عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه قال أنبأنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه وأن محمد بن إبراهيم حدثه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل برجله قرحة قد أعيت على أطباء فوضع إصبعه على ريقه ثم رفع طرف الخنصر فوضع إصبعه على التراب ثم رفع فوضع على القرحة ثم قال باسمك اللهم بريق بعضنا بتربة أرضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا يشفى. هذا الدعاء في حديث عائشة موصولا. صح مكتفي بهذا بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك.